إليه. كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم، كذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه. فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة. فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس في ذلك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة، على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في إباحة في إخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموعة عندها فيخرجونها ربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر. لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك يوم أو يومين، ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين. وهذه ناحية أيضا، ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبق هذه الناحية، وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليه من خير ومن مال. حكم من احترم في رمضان هل عليه قضاء؟ لم يفطر حتى يكون عليه قضاء. امرأة بلغت من العمر أكثر من 60 سنة ثم تنزل دما بشكل غير منقطع، هل تصوم؟ هذه المفروض أنها بلغت سن اليأس فهي لا ترى الحيض، وإذا كانت خرقت العادي العام في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة، فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من هذا دم استحاضة وليس دم حيض، لا سيما وهي في هذا السن سن 60، فالغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة فليس له علاقة حين ذاك بالصيام، أي إنه لا يكون مانع لها من الصيام. نعم. إذا كان مسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم قوله وفعل عليه القضاء؟ النص القرآني صريح في هذا، ألا وهو قوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية صريحة في إباحة إمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر، أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه. والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق. فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة، فرأيناهم يتأخرون في الأذان، أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرنا. وملاحظتنا هذه الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك بأن الأذان في الأردن بصورة عامة ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة. ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة، فظهر لهم، وما أقول تبين لأنني بعد ما تبينت ما ظهر لهم، فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هنا. ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق، أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول؟ هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماما، أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك، وهو في حقيقته من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك، فهم يسمونه أذان الإمساك حتى سجل فيما يسمونه بالإمساكي، فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه لمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان ولو بعد أذان بلال، لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فالأذان الأول هو الغرض التنبيه أنه الآن وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار تلاوة 50 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإمساك المزعوم وبين أذان الفجر. لذلك فممكن أن بعض المؤقتين الذين يوقفون التوقيت الحنفي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط الأذان الإمساك، لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق في زعمهم، وبعضهم لا يزال يأكل فيفطر. ولئن كان هذا واقعا فهذا يدل على جهل بالغ، لأن هناك أمران كل منهما عبادة وطاعة، فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل منهما عبادة. فالخلاصة هذا الأذان الثاني يجب الواقع تثبت من كونه يؤذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيرة جدا في الأمور التي ذكرناها. ومع ذلك فهناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح. فلو فرضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح للحجر الصادق، تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء، يعني ثاني، أما الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذنه المكتوب، أما الأذان الثاني فتأخذ حاجتك. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته، ما يجي على التسليم، ما يعود مثلا يتركه أو يقصص بزر مثلا بحجة أنه حتى يقضي حاجته منه. لا، هذا ليس مما له فيه حاجة، هذا من باب التسلية. الحديث صريح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده الذي يأكل أو يشرب منه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا سؤال هام والجواب عليه يختلف اختلاف الأشخاص. أين أن يكون شابا، ولا سيما إذا كان حديث عهد بعرس وبزواج، وبين أن يكون كهلا أو شيخا ثانيا؟ فالأول من باب الحيطة والحذر، يبتعد عن حلاله وعن زوجته وعن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا وهو الجماع. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، تقول: وأيكم يملك من إرجه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من المباشرة، التقبيل مثلا. التقبيل بالنسبة لرجل الكاهن أو الشيخ أمر جائز قولا واحدا، لأنه عادة لا يؤدي به إلى أن يتورط وأن يقع في ما يجب عليه الكفار الكبرى، وأن يصوم شهرين متتابعين إذا ما جامع زوجته. بخلاف الشاب فقد يقع، ولذلك يقال: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الشاب ينبغي أن يكون بعيدا عن زوجته في طيلة النهار، هذا من باب الحيطة والحذر. لكن إذا ما قبل ولم يتعدى ذلك فليس فيه أي شيء، لأن التقبيل هذا أصل مباح، وإنما يمنع كما قلنا من باب الذريعة، سدا الذريعة. فإذا فرضنا إنسانا شابا قويا، لكن ليس فقط في بدنه بل هو أيضا قوي في إيمانه وفي طاعته لربه، فهو يعرف الحدود فلا يتعداها، فله كل ما لم يحرم الله عز وجل على الصائم، وهذا الكل هو كل ما سوى الجماع. ولكن المشكلة بقى ضبط الملاجم، ضرب الفرامات يعني بالنسبة للشباب، هذه الحيطة لا بد منها، أما الأصل فهو مباح. ولذلك لما جاء عمر الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلك؟ قال: هششت إلى أهلي فقبلته. قال: ما هو إلا كما لو تمضمضت بالماء، أو كما قال عليه السلام، مضمض بالماء، لكن إيش؟ ما دخل مقطر الجو، ما فيه شيء.